بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. قال المصنف غدا إن شاء الله يكون البلوغ والزاد والوسطية، الزاد في باب السبق إن شاء الله. نعم. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ساق المصنف رحمه الله أمثلة لما توسط فيه أهل السنة بين الفرق الضالة، الآن يذكر توسطهم في باب أفعال الله عز وجل. نعم. وهم أهل السنة وسط في باب أفعال الله في شمول مشيئته وخلقه لأفعال العباد. نعم، يعني هم وسط في باب أفعال الله من ناحية القدر في أمرين اثنين، وسط في أمرين اثنين اللي هو الخلق والمشيئة. أما الدرجتان الاثنتان من القدر ما ينازعون فيها من ناحية أفعال الله، وهي العلم والكتابة. لذلك قالوا هم في وسط في باب أفعال الله من ناحية الفعل، ولم يأتي فيما نازعوا فيه من العلم أو الكتابة، وإنما هو في باب أفعال الله من ناحية المشيئة والخلق. كيف؟ يعني الفعل الذي يفعله العبد هل بمشيئة الله، والأمر الثاني هل هو بخلق الله أم لا؟ الجبرية يقولون إنه ليس للإنسان فيه تصرف، بل هو مجبور على هذا الفعل. ومن لوازم قولهم لو تقول شخص صلي يقول أخي أنا مجبور ما أستطيع أصلي. لا تقول لماذا سرقت، قل أنا مجبور وسرقت، قل هذا مذهب الجبرية. والقول الثاني على نقيضهم مذهب القدرية، وهو أن الذي يخلق الفعل ويوجده هو العبد بذاته، وليس لله والعياذ بالله أي خلق أو مشيئة في هذا التصرف. فإذا تحرك العبد يقول أنا حركت نفسي، الله ما حركني. وإذا تكلم قال أنا الذي أمرت نفسي أتكلم، الله لا يعلم عني شيئا، لم يشأ شيء في هذا ولم يخلق شيئا. تمام. لذلك في باب أفعال الله في أمرين، خلق ومشيئة. وأهل السنة وسط يقولون الله هو الذي خلق هذا الفعل. الله يقول والله خلقكم وما تعملون، فكل عمل تعملونه الله خالقه. ويقولون الله عز وجل أعطى للعبد مشيئة، فله أن يدخل مع هذا الباب ومع هذا الباب، ويختار الشخص يتزوج فاطمة أم عائشة أم زينب، لكن تحت مشيئة الله. إذا الله شاء تأخذ فاطمة تأخذها، ما شاء الله تأخذها ما تأخذها. يقول سبحانه وما تشاءون إلا يشاء الله. نعم. يعني في باب أفعال الله في أمرين، خلق ومشيئة، دون العلم والكتابة، هذا بابها آخر. نعم. بين الجبرية الذين يجعلون أفعال العبد فعل الله وليس للعبد فعل أصلا، وإنما هو كالميت أدرج في الأكفان. أيوه، يعني لو شخص تحرك رفع يده نزلها، قال له هذا الله رفع نزل، أنا ما بدي شيء، ما عندي أي تصرف. لو قال شخص لآخر ارفع يدك يقول له أنا ما أستطيع أرفعها، الله اللي يرفعها وينزلها. نقول له الله أعطاك اختيار أن ترفع وأن تنزل، لكن إذا الله شاء ذلك. ولذلك أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل بالشمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني دعا عليه أنه ما يستطيع كما سخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فما رفع يده إلى فيه، الله شاء أنه ما يرفع، وهو يريد لكن ما يشاء. كذلك الأخرس يريد أن يتكلم لكن الله ما يشاء يتكلم فما يتكلم، وهكذا. نعم. والقدرية وغيرهم الذين يقولون الأفعال فعلها العبد، فما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل ولم يخلقها الله. أيوة، يعني يقول الله ليس له تصرف في حركات العبد والعياذ بالله. نعم. فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم. أي يعني غلوا في القدر، فأبعدوا مشيئة الله عنها وتكوينه لها. نعم. وهم القدرية المجبرة من الجهمية المجبرة وهم القدرية المجبرة من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. نعم، يعني الأشاعرة جبرية، والله جبرنا على هذا الفعل. كذلك الرافضة جبرية، نعم، والله جبرنا هذا الفعل. نعم. حتى جعلوا العبد مجبورا على أفعاله. ذلك الله يقول وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، مجبورون. تمام. أقول هذه حجة شيطانية، حجة المشركين. نعم. حتى جعلوا العبد مجبورا على أفعاله، وأنه كالآلة وكالمستدير في يد مديره، لا فعل له ولا إرادة له ولا قدرة. كالمستدير في يد مديره، يعني شيء مستدير مثلا في الخاتم في اليد أو ساعة تحركها وهكذا. نعم. ولازم قولهم أن أفعالهم هي أفعال الله. أي يعني يلزم من قولهم أن كل يفعلونه فعل الله. فلو كتبت تسأل من الذي كتب، يقول الذي كتب الله. ولو تضحك من الذي ضحك، يقول الله الذي ضحك. هذا ملازم قولهم والعياذ بالله. بل إن غلاتهم يصرحون بهذا، فيقول كل فعل أنا فعل تراه أنا الرب. نعم. وغلاتهم يقولون أفعالهم عين فعل الله. أي نعم، أفعالهم هو عين، يصرحون بهذا، يعني كل شيء أفعله ترى هذا فعل الرب. نعم والعياذ بالله. وقابلهم قوم وهم القدرية النافية للقدر، فأخرجوها عن أفعال الله وأنها ليست بتكوينه. يعني الله ما قدر هذا أبدا، لم يكتبه ولم يخلقه ولم يشأه. نعم. وقالوا إن الذي يفعل العبد من يعني الذي يفعل هو العبد. نعم. من غير قضاء الله وقدره. إيه والعياذ بالله. نعم. فلازم قولهم أن العبد يخلق مع الله. نعم. فهدى الله أهل السنة فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها، فآمنوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته مشمولة بالخلق. هنا لكن وسلم كان يقول سعد ارمي وروح القدس معك، أنت ارمي والله يسدد، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. نعم، يعني ترمي والله عز وجل يسدد هذا الأمر. نعم. قال أهل السنة وسط في باب نصوص الوعيد بين المرجئة والوعيدية. نعم. وأهل السنة وسط في باب نصوص وعيد الله بالعذاب أو بالنار لعصاة الموحدين بين طرفين المرجئة والوعيدية. نعم. فالمرجئة يعطلون نصوص الوعيد، يعني المرجئة يقول كل وعيد في الكتاب والسنة لا يقع علينا، فويل للمصلين، يقول ليس لنا، أنت مؤمن يكفي، لا تزني، لا هذا ليس لنا، أهم شيء أنك مؤمن، فعطل نصوص الوعيد والعياذ بالله. نعم. ولا يعتقدون حقيقة الوعيد وأن عصاة المؤمنين على خطر إن لم يتجاوز الرب عنهم بل يغلبون جانب الرجاء ويتأخر منهم العمل. والوعيدية من القدرية، يعني المرجع يقولون ما يحتاج تعمل دامك في قلبك إن الله واحد، ما يحتاج لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تطيع والدك ولا تعمل أي شيء، أنت في الجنة. وهذا المذهب كان منتشرا ولا يزال في بعض الجهات انتشاره، لذلك يقل العمل الصالح منهم ويتقاعسون عنه، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. والوعيدية من القدرية وغيرهم يثبتون نصوص الوعيد ويغلون في إثباتها ويزيدون فيها، فقالوا كل وعيد بالنار معناه الخلود فناقضوا ذلك، وكل ذنب يخلد صاحبه في النار. نعم. فنشأ عنهم الخوارج من ناحية مر الآخرة والمعتزلة، وكلاهما على مبدأ القدرية، فمعتقد القدرية أخذ به الخوارج والمعتزلة. نعم. ويرون أن من توعد فيها من عصاة الموحدين، من توعد، ويرون أن من توعد فيها من عصاة الموحدين فهو من المخلدين في النار. أي وعيد ما معناه الخلود في النار، حكمه حكم الكفار والمشركين. يعني مثلا من يكذب يقول يخلد في النار، من يزني يخلد في النار، من يسرق يخلد في النار، من يعق والديه مخلد في النار، من يغتاب مخلد في النار والعياذ بالله. وهكذا مذهب أهل السنة وسط بين المرجئة اللي يعطلون النصوص وبين الوعيدية الذين يغلون في النصوص. نعم. فأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد ويمرونها كما جاءت، وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد ويمرونها كما جاءت ولا يعطلونها. نعم. فالله عز وجل، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يقول هذا وعيد شديد على من يسرق وهو على خطر عظيم، لكن لا يخلد. عندنا آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. مع مراعاة شيء آخر، وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة. نعم. يعني كل وعيد يؤخذ على ظاهره، لكن ما نغلو فيه، فشارب الخمر متوعد باللعن لكن ما نقول يخلد، قاطع الرحم متوعد بالنار لكن ما نقول يخلد، وهكذا. نعم. ولا يغلبون جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل. نعم. فما يقولون هذه النصوص ليست لنا ولا ندخل فيها ويكفي التصديق أو المعرفة بالقلب، لا. نعم. ولا يرون، ومن هذا الباب لذلك لو شخص تقول له لماذا ما تصلي، يقول لك الإيمان في القلب، أو تقول مثلا لماذا تحلق لحيتك، يقول الإيمان في القلب. هذا المرجع يعطلون النصوص. نعم. ولا يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار، ولكن يخشون عليهم. يخشون. ولكن يخشون عليهم. نعم. يعني يخشون عليهم من النار. نعم. ويأتي في آخر الكتاب إيضاح هذا الباب في باب مستقل. في باب مستقل. نعم. ومقصود المصنف هنا تمثيل وسطية أهل السنة بين الطوائف المنحرفة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.